إذا لم يجد ماء للغسل فهل يتيمم؟ قال النووي رحمه الله: ولو عجز عن الغسل لتفادي الماء بعد الوضوء أو لمرض أو برد أو غير ذلك فقيل يستحب له التيمم ويحوز به فضيلة الغسل، لأن الشرع أقامه مقامه عند العجز، يعني أقام التيمم مقام الغسل عند العجز المجموع. وقيل المراد بالغسل النظافة، ولا تحصل بالتيمم، ولا يحصل قطع الرائحة بالتيمم، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يتيمم عنها، لأن التيمم إنما شرع للحدث وهذا غير محدث. فالأغسال المستحبة ليست للتطهير، لأنه ليس هناك حدث حتى يتطهر منه. وعلى هذا فلو أن الإنسان وصل إلى الميقات وهو يريد العمرة أو الحج ولم يجد الماء أو وجده باردا لا يطيق استعماله أو كان مريضا فإنه على كلام ابن تيمية يتيمم أو لا؟ لا يتيمم.